حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. ايوه انا كنت غلبان، كانوا عاوزين يدوسوني، ولما بقيت فايد بقى عاوزين يسحبوني. بقولك يا فيجو دخلاوي، مؤمن السفاح بيقولك ابعتها لهم ممر. فيجو دخلاوي سفاح راح وسط عالم مكلوب، فائد من الظباط مطلوب. اي غلط منكم محسوب والرد هيوجع، حراق عاش وجع قلب كتير، حب الكل زمايله الخير، بس زمايله عليه بتير ما كانش متوقع. بدأ مسيرته في الحداث وفي العقابيات حبس، وعشا كاتم عن نفس ما يصعبش عليه انسان. الدم قطره جزاء، حتى اسأله كل اللي داقه، جسم الندنة خد جزاءه، كتبت بدمه على الحيطة. جولات جاوي ده كان وبتاع حجارات، وبجسمي اصد الطلقات، اللي بالدايرة اللي استعباط وكله ماشي قالي. شجاع جاي في جم مش جاي في دفاع، مقود تكسر اي كنا، وضربة بتجيب لك صداع من يومي منعرف. انا اسمي مؤمن السفاح، اسأل عليا في اي بلد، بقول لكم جاي اكتساح، عيلة السفاح بقى فيها سنة. رامي السفاح هو الخطير، دي مطولته بتعمل فلاش، شرفوا قد لانه فيه رامي السفاح زيه ما جاش. شفاف كاف لما اديته كشاف، بروح من عندي بسعاف، وانا بتعارك باستياف بمطولتي والصلاة. شاد للزبار الجمعة عندنا، رجعوا الكاميرات شافوني ساحب مستعبط وخصمي متقلل. الكاسك الياقي ضل بولي، مخي لسع من الاتنين ملي، انا عقلي بقى ترلل، انا 13 اسدى. مشكلتي اني نفسي عزيزة، معرفش دي عيب ولا ميزة، ماليش في قلب الترابيزة، في ثانية بعلن الايمان. من دور لدور انا بلعب باركور، عشان ما صعود حصروني نطت من عالسور، فرجلي خيشة حوتوني، قربوا مني عشان ياخدوني، شغلت عليهم مسكوني، خبطت نفسي عشان يسيبوني. الخبطة خيبت، اترميت خلف الحديد، الله يجازي المرشدين اللي خلوني بعيد ومتسكن مع مساجين. خدت الأوضة بقت بتاعتي من بعد جولة دموية، عرفت نفر اللي وحدي وما حدش قدر علي. امورة بطة وعد تيك توك مشهورة، البت بتاعت الغندورة، لو بصيتوا في اي صورة هتلاقوها شبه حضرتها، صوتها عبر عن رفقتها، من اول مقابلة حبيتها. انا حالي اتعادل على ايدها، دي تستاهل حبي. كل يوم نسمعوا عركة، فلان خبط فلان في وش، عمرنا ما سمعنا فرحة، فلان رايح لفلان يجمع. هو ليه الشر سيطر، هو ليه الخير بعيد، الكبير خاف من الصغير والملوك بقت عبيد. اخواتي وامك دع ناس في حياتي، وصورهم مليان ستوريهاتي، الست معايا في حكاياتي وانا برد بسنة. مطاريش جيش تخطأ مش هتعيد، مجيش في طريق الدراويش، عشان معنا تشبع تلطيش هتسعى تتالي. ست انتو دايما في النجاح، معاك وعي عالفلاح، السفاح مؤمن السفاح، ابو سانا فارس اي بلد. مؤمن السفاح هو النكاش، سكنته اسرع من رشاش، خصمه يشوفه يقلب خفاش. مؤمن السفاح قلبي الاساس، رامي السفاح المتعامل، رامي السفاح سلاح وراجل، اكشن جي في العراك مقاتل، سكنته عدم جعان، ما بيتفهمش الا بسلاح، بالعجم عامل اكتساح، الاسطورة رامي السفاح، فارس في زمن الخيام، اسلام كابونجا ده الدباب، كان دفلي في الكلام ده الباب، في جود دخلاوي في التوزيع، واحلى دارة وليد لمبادة، لوسيكا ويوسف القناص، هما الاساس هما السيطرة. على موقع مهرجانات.com